يقول أنا إنسان مشغول بالإبل والأغنام، وأكثر الأوقات لا أصلي الجمعة، فهل علي إثم مع العلم أن المسجد يبعد عني قرابة 15 كيلومتر؟ هذا بعيد، هذا بعيد، معذور أنت بعيد، هذا بعيد. لكن إذا كنت قريب تسمع النداء عند هدوء الأصوات وعند هدوء الرياح تسمع النداء يلزمك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة. أما البعيد 15 كيلو وعشرة كيلو وأشبه ذلك هذا بعيد، صلي مع من معك. طيب جزاكم الله خيرا.